يا طالب العلم خذ من نظمي. قصيدة يا طالب العلم لأبي عمر محمد بن حسين الرياشي. يا طالب العلم خذ من نظمي الدررا، واسمع لنصحي وانقل عني الخبر. ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا، فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا، بل اجعل القصد رمب العالمين، وما أعده لك في الأخرى وما ادخرا. واطلب بذاك رضا ذي العرش خالقنا، ورفع جهلك والتعليم ما قدرا. واعمل ولا تك ذا علم بلا عمل، من لم يجمله علم بالتقى خسرا. واجعله نورا يريك الدرب في ظلم، فالعلم نور كما قد شاع وانتشر. وإن فترت فأعط النفس حافزها مما يشجعها، واستحضر السير. واتلو القرآن تجد فيه الشفاء، إذا وجدت نفسك يوما عانت الخورا. واصبر على العلم واستسهل مشقته، فالله ذو الملك يجزي كل من صبر. بذور خيرك أنت اليوم تزرعها، وفي غد يا صديقي تقطف الثمر. وما سلكت طريقا تبتغي كرما من العليم، وتبغي الفوز والظفر، إلا وسهل دربا للجنان به، ونلت عزا مدى الأيام معتبرا. العلم ما العلم كنز ليس يملكه ذو المال بالمال أو بالمنصب الأمر، بل بالتعلم والتوفيق تجمعه، وبالتصبر تجلو الهم والكدر. هو الغنى لست تخشى حين تنفقه، من عاش من غير علم عاش مفتقرا. من عاش من غير علم عاش مفتقرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.